بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، القضية التي نتكلم عنها اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى هي قضية أخذت مساحة كبيرة جدا في المجتمعات الأوروبية، وبدأ يكون لها مساحة ليست بالقليلة داخل المجتمعات الإسلامية والوطن العربي عموما. وهذه القضية هي في بدايتها أو في نشأتها قضية هشة في المستوى الأول يعني. وهشاشة هذه القضية لذا لا تبنى على أصول علمية، فضلا عن على أن تكون بنيت على أصول عقلية. لكن في بدايات القرن العشرين ظهرت نظرية يسميها أهلها نظرية علمية، تشبث بها القوم حتى يؤيدوا ما يذهبون إليه في هذه القضية. قضية الإلحاد التي نتكلم عنها اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى أخذت انتشارا واسعا الآن بين كثير من الشباب للفراغ العقدي الموجود عند كثير من الشباب، أو للابتلاء النفسي عند البعض، أو لترقي الشهوات بصورة لا يؤنب بها من داخله. لها أوجه كثيرة جدا سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. خطورة هذه القضية تأتي من النسبة التي وقع فيها الشباب في هذا الإلحاد. النسبة على مستوى بلدان العالم، آخر نسبة أو آخر إحصائية موجودة حوالي مليار نسمة من الملحدين الآن. آخر نسبة إحصائية موجودة مليار نسمة من الملحدين، ده على مستوى العالم يعني، في روسيا، في أفغانستان، في باكستان، في بعض الدول الأوروبية النسبة كبيرة جدا هناك. النسبة داخل البلاد الإسلامية والعربية نسبة ليست بالكبيرة، ولكن تنبئ عن خطر كبير جدا جدا يجب أن ننتبه إليه. النسبة داخل البلاد الإسلامية والعربية لا تتعدى المئات من الملحدين الحقيقيين، لأن لما نتكلم عن أنواع الإلحاد هيتبين أن في ملحدين، ولكن هم في الحقيقة مش ملحدين الإلحاد اللي احنا هنتناوله النهاردة في المحاضرة دي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن النسبة دي كانت من عدة يعني سنوات كانت تقدر بعشرات. النسبة دي من عدة سنوات كانت تقدر بعشرات، الآن أصبحت بالمئات. فالتسارع في زيادة النسبة، وإن كانت النسبة في العموم ليست كبيرة، ولكن التسارع ده بينبئ بخطر كبير جدا جدا في المجتمعات. كانت المنتديات في الفيسبوك وغيره، الصفحات الخاصة بالملحدين كان الذي يدخل إليها كان عدد قليل، الآن يتعدى مئات الألاف، مئة ألف يدخل إعجابا بالصفحة، وإن كانوا ليسوا المئة ألف هؤلاء كلهم ملحدون، ولكن إعجابات بهذه الصفحات ودخول عليها وقراءة المقالات وقراءة الأصول التي ينبني عليها هذا الخطر الكبير، أمر ينبئ بخطورة كبيرة جدا جدا. لذلك يجب التحصين الفكري من هذه القضية، يجب محاربة هذا الفكر الذي بدأ يدب وينتشر بين بعض الشباب في الجامعات والمنتديات والمقاهي وغيرها. لابد أن احنا نقف عليه وقفة حتى ينهار هذا الفكر تماما، وسنرى أن هذا الفكر هو في أصله خرافة. وعندما تذهب لتنهار الخرافة بأصول علمية في صعوبة، انهيار الخرافة بأصول علمية في صعوبة، مش صعوبة في أن الأصول العلمية الشرعية أو المادية لا تستطيع أن تأتي على هذا الفكر بانهيار، ولكن لجمود عقل من يتبنى هذا الفكر، وأنه لا يسلم بالأمور الشرعية ولا يسلم بالأمور العلمية الصحيحة بأثرها كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. قضية الإلحاد الكلام عشان يبقى منتظم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم في عدة نقاط، ونسأل الله عز وجل التيسير إن هي تنتهي يعني سريعا. هنتكلم عن معنى الإلحاد وورود كلمة الإلحاد في الكتاب، في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وتعريف الإلحاد. هنتكلم عن أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الأوروبية وفي المجتمعات الإسلامية. هنتكلم عن بعض المصطلحات اللي موجودة في تعريف الإلحاد وفي تعريف من هو اللديني أو الربوبي أو غيره. هنتكلم في نقطة أخرى عن أنواع الملحدين الموجودين في العالم باختلاف أشكالهم وألوانهم. هنتكلم عن أنواع اللادينيين الموجودين. هنتكلم على الشبهات التي طرحت من قبل هؤلاء على عقول الشباب، سواء الغربي الذي لا يدين بدين الإسلام أو على شباب المجتمعات الإسلامية والعربية. دي إن شاء الله عز وجل النقاط اللي هنتكلم فيها بإذن الله عز وجل. أولا معنى الإلحاد. الإلحاد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في عدة آيات، في ثلاث آيات وردت كلمة الإلحاد. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الموضع الثاني في قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الموضع الثالث في سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. لو إحنا جبنا الثلاث مواطن دول وحبينا نعرف معنى الإلحاد من الثلاث مواطن دول، هنلاقيهم إن هم كلهم بيشتركوا في معنى واحد، وهو الميل والانحراف عن الطريق الجادة، الميل والانحراف عن الطريق الصحيح أو عن الطريق المستقيم. هتجد في قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هتلاقي ده انحراف عن الطاعة إلى الوقوع في المعصية والتعدي، الوقوع في المعصية والتعدي، وده ميل عن الطاعة، ميل عن الطريق المستقيم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه يعني من عذاب أليم. المعنى الثاني اللي ورد في سورة الأعراف: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ده الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هو الميل أيضا والانحراف عن إثبات الأسماء والصفات بطريقة صحيحة كما جاءت في الكتاب والسنة. فتجد تسمية الله عز وجل بأسماء لم يسمها لنفسه ولم يسمها له النبي عليه الصلاة والسلام، أو تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، ده نوع من الانحراف أو الإلحاد في أسماء ربنا تبارك وتعالى، أو اشتقاق أسماء للأصنام وغيرها من أسماء الله عز وجل، أو نفي أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. كل ده نوع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الآية الثالثة قول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذه الآية تثبت أن هناك إلحاد في آيات الله عز وجل. والإلحاد في آيات الله عز وجل، حتى نعرف المعنى المقصود، آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات آفاقية أو بيسموها العلماء آيات كونية، والنوع الثاني آيات شرعية. يبقى عندنا نوعين من الآيات: آيات كونية ونفسية، وده في قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم. يبقى ده النوع الأول من الآيات، اللي هي الآيات الآفاقية والنفسية أو الآيات الكونية. النوع الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، الآيات الشرعية جاءت على لسان الشرع في الكتاب، في على قول على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، دي الآيات الشرعية. الإلحاد في الآيات الشرعية هو فرع عن الإلحاد في الآيات الكونية، لأن من يلحد في الآيات الكونية كما سنبين معناه الآن، هو بالتالي سيلحد في الآيات الشرعية، سيلحد في الآيات الشرعية. طيب ما معنى الإلحاد في الآيات الكونية؟ الإلحاد في الآيات الكونية. الآيات الكونية يعني إيه؟ الآيات الكونية مثل الشمس، القمر، النجوم، الجبال، البحار، المحيطات، الفجاج، الأمواج، كل دي آيات الله تبارك وتعالى الكونية. قل سيروا في الأرض فانظروا. فالنظر في آيات الله عز وجل الكونية للاستدلال على وجوده ده أمر مأمور بشرعا. فكيف يكون الإلحاد في هذه الآيات؟ الإلحاد في الآيات الكونية يكون بأحد أمرين. الأمر الأول نسبة هذه الآيات إلى غير خالقها سبحانه وتعالى، بدا يكون الحاد في هذه الآيات، إن هو يقول إن الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأمواج والمحيطات وغير ذلك من هذه الآيات الذي خلقها غير الله عز وجل، الذي خلقها غير الله تبارك وتعالى. يبقى دي نسبة خلق هذه الآيات إلى غير خالقها عز وجل، ده نوع من الإلحاد في هذه الآيات. أو يكون الإلحاد في هذه الآيات بأن ينسب هذه الآيات إلى غير خالق تماما، ويقول أن هذه الآيات الطبيعة التي أنشأتها، الصدفة الذي أوجدتها. يبقى في الصورة الأولانية هو هيقول إن في خالق لكن ليس الذي خلق هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ينسبها إلى غير خالق. النوع الثاني لا يقر بوجود خالق أصلا، ويقول أنها أوجدت نفسها بنفسها، أو أن الطبيعة هذه التي أوجدتها. وكلا النوعين هو إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من الإلحاد اللي هو الإلحاد في الآيات الشرعية سيقع فيه كل من وقع في الإلحاد في الآيات الكونية بنوعيه اللذين ذكرناهما الآن. احنا قلنا ان هم النوع الأول في الإلحاد في الآيات الكونية انه هينسب هذه المخلوقات إلى غير الله عز وجل، أو إن هو لا يقر بوجود خالق أصلا ويقول إن الطبيعة التي أوجدتها وأنشأتها نفسها بنفسها. كل من هذين النوعين لا يقر بالآيات الشرعية بل يلحد فيها. الآيات الشرعية زي إيه؟ وجود وحي من عند الله عز وجل، وجود رسل وأنبياء يبلغون الناس رسالات الله تبارك وتعالى، وجود المعجزات وغير ذلك، دي الآيات الشرعية. الذي لا يقر بوجود خالق أو يقول أن هذا الكون وجد نتيجة الصدفة ونتيجة العوامل والقوانين اللي موجودة في الكون، كلاهما لا يقر بوجود الآيات الشرعية، لا يقر بوجود وحي ولا أنبياء ولا رسل ولا معجزات ولا غير ذلك. يبقى المقصود اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة من يتكلمون في الإلحاد في الآيات الكونية عندهم إشكالية كبيرة جدا جدا في موضوع الآيات الكونية. يعني من الذي خلقها؟ خلق الكون في حد ذاته، دي أول قضية اللي احنا هنتكلم عنها ونفصل فيها تفصيل شديد جدا، لأن دي مرتكز فكر الملحدين اللي هو أن من خلق الكون، لأن ده أمر فطري، ده أمر طبيعي عند كل إنسان وجد على هذه الأرض أن هو يسأل هذا السؤال، من الذي خلق هذا الكون؟ احنا عندنا ثلاث قضايا مهمة جدا كده العيب في السلك بقى ليه. عندنا ثلاث قضايا مهمة جدا بالنسبة للملحدين، وهي دي أساس الفكر اللي قام عليه الإلحاد. طيب الثلاث أشياء دولت إن هو خلق الكون، الأمر الثاني خلق الحياة، الأمر الثالث خلق الإنسان. هي دي الثلاث نقاط الثلاثة التي يتكلم عنها الملحدون ويوسعون فيها بطريقة أو أخرى. خلق الكون، من الذي خلق هذا الكون وكيف تكون بهذا النظام الدقيق، ثم خلق الحياة، ثم خلق الإنسان من بعد وجود هذه الحياة. عامة الملحدين يتكلمون في هذه الأصول الثلاث. بالنسبة إلينا نحن معاشر المسلمين، هذه القضايا الثلاث محسومة لدينا من طريق الوحي، لأن هذه الثلاث لا يستحيل الوصول إلى معرفتها إلا عن طريق وحي الله تبارك وتعالى. كل المغالطات وكل الافتراءات والأكاذيب تحدث عندما يتكلم في هذه الثلاث من غير طريق الوحي، لأنه لا سبيل لمعرفتها، لأن الناس لم يكونوا يعني موجودين قبل خلق الكون، قبل خلق الحياة، قبل خلق الإنسان، فيستحيل معرفة تفاصيل هذه القضايا الثلاث إلا من خلال وحي الله عز وجل. وهذا الإلحاد اللي بيقوم على هذه الثلاث أسس له نشأة قديمة وله نشأة حديثة. نشأته القديمة، هذا الإلحاد وجد منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هؤلاء الملحدون يسمون بالدهريين، يسمى بالدهريين، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فالله عز وجل ذكر هؤلاء في كتابه أنهم لا يقرون بوجود إله خالق لهذا الكون، ولا مدبر لهذه الحياة، ولا رازق لهذه الحياة بمن فيها ومن عليها. فالله عز وجل ذكر صفاتهم إجمالا في كتابه، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وتجد أن هؤلاء كانوا طائفة أو ثلة قليلة جدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا طائفة قليلة شاذة ووجودة في المجتمعات، لأن الكفار الذين كانوا يوجدون على عهد الأنبياء والرسل السابقين وحتى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جميعا يقرون بوجود رب خالق رازق مدبر محيي مميت، والآيات في على ذلك يعني كثيرة جدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بكل هذه الأشياء. ده دول مين؟ الكفار الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بوجود خالق مدبر رازق محيي مميت. لكن الطائفة التي كانت تنكر وجود رب خالق رازق مدبر كانت طائفة قليلة جدا يسمون بالدهريين، اللي هم كانوا يقولون ما هذه الحياة الدنيا إلا عبارة عن أرحام تدفع وأرض تبلع. ده كان اعتقادهم في الحياة، وأن هذه الحياة وجدت هكذا ولم يكن لها موجد ولم يكن لها رب مدبر سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام رد على كل هذه الطوائف الذين كانوا يقولون أن هناك رب خالق ولكن لا يجعلون له حق التحليل والتشريع والتحريم، رد على هؤلاء ردا مفصلا، ورد على الذين يعني يقولون بأنه ليس هناك خالق للكون وليس له مدبر وليس هناك خالق لهذه الحياة وليس هناك خالق للإنسان، رد الله عز وجل عليهم بأدلة كثيرة جدا جدا تدل على وجوده تبارك وتعالى. أدلة عقلية في المقام الأول جاءت في الكتاب والسنة، لأن هؤلاء لا يقرون بكتاب ولا سنة، فكان لابد من مخاطبتهم خطابا عقليا، فكانت هناك أدلة عقلية كثيرة جدا تبين لهم وجود أن لهذا الكون خالق رازق مدبر خلق هذه الحياة وخلق هذا الإنسان. والأدلة دي يعني الله عز وجل أمرنا أن نسير وننظر فيها حتى تدلنا على ذلك. الله عز وجل قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فالله عز وجل أمرنا أن نسير في الأرض ونتفكر ونتدبر ونتلمس الأمور الحسية التي خلقها فتدلنا عليه سبحانه وتعالى، فتدلنا عليه سبحانه وتعالى. ليس هذه الآية كما يفهم بعض من يتكلمون في باب الإلحاد أن الأمر اجتهادي، والله عز وجل أمرنا أن نجتهد اجتهادا مطلقا في البحث عن خالق لهذا الكون. لا، هذا الكلام خطأ جم. الله عز وجل أمرنا أن ننظر في الآيات التي خلقها هو سبحانه وتعالى فتدل على خلقه وتؤكد وتبين هذا الأمر تأكيدا حثيثا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يبقى الأمر ده هيجي عن طريق الأدلة العقلية، عن طريق الأدلة الحسية الموجودة التي ينظر فيها الناس، عن طريق الأدلة الفطرية. وده أمر مهم جدا جدا جدا إن احنا هنتكلم على الاستدلال على وجود الخالق تبارك وتعالى بهذه الأدلة. المقام الأول اللي هنتكلم فيه في هذا الاستدلال، في الاستدلال على وجود الخالق تبارك وتعالى والرد على هؤلاء، دليل الفطرة هو أعلى الأدلة التي يجب أن نتكلم بها ونظهره ونبرزه إبرازا كبيرا. دليل الفطرة، لأن الفطرة موجودة في خلق كل إنسان تدله على وجود الخالق تبارك وتعالى، وده من أعظم الأدلة اللي موجودة، لأن كل الناس خلقهم الله عز وجل على هذه الفطرة. الله سبحانه وتعالى ذكر في الحديث القدسي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إني خلقت عبادي حنفاء، يبقى كل الناس خلقهم الله عز وجل على هذه الفطرة، على هذه الحنيفية السمحة، إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، لذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. فالله عز وجل خلق جميع العباد حنفاء، لكن صار مآلهم بعد ذلك بعد البلوغ أن صار منهم كفار ومنهم مؤمنين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يبقى صار في بعد ذلك في المال، لكن الخليقة كلها خلقت على هذا الأمر، على هذه الفطرة. ولذلك يجب أن نبرز دليل الفطرة إبراز كبير جدا جدا جدا، وده أول أمر يجب أن نرد به على الملحدين، دليل الفطرة. وثم يتبعه بعد ذلك الأدلة العقلية التي أمرنا الله عز وجل أن ننظر فيها ونتفكر فيها التي تدل على وجوده تبارك وتعالى. ده ثاني أمر. الأمر الثالث في الرد على هؤلاء الملحدين، نحن نجيب النظريات اللي هم استندوا إليها ونهدم هذه النظريات هدما يعني كبيرا، حتى نهدم أصولهم التي يبنون عليها هذا الفكر الخبيث الساقط في الحقيقة. لكن بعض من يتكلم في هذا الباب يبدأ أولا بالرد على هؤلاء من خلال النظريات التي تبنوها ويهدمها، وإن كانت دي طريقة نافعة لكن ليست الطريقة المؤثرة. الطريقة المؤثرة أنك تبدأ بالأدلة الفطرية ثم الأدلة العقلية ثم نقد هذه النظريات التي تبنوها، لأن القضية دي لما ظهرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة والتابعين بعد ذلك كان الاستدلال على وجود الخالق تبارك وتعالى كان استدلال فطري ثم استدلال عقلي، استدلال فطري ثم استدلال عقلي، والأمر ده يعني واضح وضوح شديد جدا جدا في يعني قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. احنا كنا نتكلم على ايه؟ اول قضية هم اثروها قضية الخلق، احنا قلنا عندنا قضية التكوين او قضية الخلق، خلق الكون، قضية الحياة، خلق الحياة، قضية خلق الإنسان، هو دي الثلاث قضايا اللي هم بيتكلموا فيها بتوسع، لأن ده أمر كما ذكرنا أمر فطري في كل إنسان. الإنسان بيسأل لماذا خلقت ومن أين جئت وإلى أين سأذهب، اللي هو إلى أين المصير. يعني دي ثلاث أسئلة بتعنى على كل مخلوق في هذه الحياة، تعنى على كل مخلوق في هذه الحياة. بفضل الله تبارك وتعالى في دين الإسلام الإجابة على هذه الأسئلة تكفل الله بها ودلنا على الطريق سبحانه وتعالى، وغير هذا الطريق، غير طريق الله عز وجل، يصير الإنسان في ضلال وحيرة ما بعدها حيرة. هذه الأسئلة الثلاث، بل إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا عن طريق الوحي كيف بدأ الخلق والمراحل التي مر بها الخلق في سورة البقرة، في سورة فصلت، في سورة الذاريات، خلق السماوات، خلق الأرض، تكون السماوات، تكون الأرض، أنزل الله فيها أقواتها وبارك فيها وقدر فيها هذه الأقوات، خلقها في ستة أيام، يومين في يومين في يومين، خلق الله ذلك وبينه مفصلا في كتابه سبحانه وتعالى. ده خلق الكون والحياة، وبين الله عز وجل لنا في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته كيف بدأ خلق الإنسان من مرحلة الطين ثم الصلصال ثم الحمأ المسنون ثم نفخ الروح فيه إلى أن أصبح إنسان على هذه الصورة التي كرمه الله عز وجل بها: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالقرآن والسنة بيّنوا لنا مرحلة خلق الكون بالتفصيل، مرحلة خلق الحياة، مرحلة خلق الإنسان، القرآن والسنة بيّنوا لنا ذلك. وأودع الله عز وجل في كتابه الأدلة الفطرية والأدلة العقلية والأدلة الحسية التي تدل على ذلك دلالة يعني واضحة جدا جدا، ومن يخرج عن هذا الطريق لابد أن يضل وسيقع في تخبطات وحيرة شديدة جدا جدا، كما سنسمع عن حيرة هؤلاء في هذه القضايا الثلاث. بنقول إن قضية الخلق الاستدلال عليها، خلق على وجود الله عز وجل وهو الخالق سبحانه وتعالى، الاستدلال عليها من كتاب الله عز وجل، وهذا الذي خاطب بها الله عز وجل الكفار في حتى يثبت هذا الأمر. جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سمع هذه الآية التي سأتلوها قال: كاد قلبي أن يطير. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء، كما يقول ابن عباس أي من غير رب، أم هم الخالقون. الآية دي جبير بن مطعم لما سمعها بيقول كاد قلبي أن يطير. ليه؟ للدلالة العجيبة جدا اللي موجودة في هذه الآية. أم خلقوا من غير رب، من غير شيء، من غير رب، أم هم الخالقون، هم اتخلقوا كده ولا هم خلقوا أنفسهم؟ طب لو الإنسان بيقول له هو خلق نفسه، طب كان فين من 100 سنة؟ كان فين من 150 سنة؟ كان عدم. طب أبوه اللي خلقه، جده أو جد جده أو غيره، طب كانوا فين دول من 200 سنة، من 300 سنة، من 400 سنة؟ كانوا عدما محضا. طيب وهيظل تظل هذه السلسلة إلى أن يصل إلى أن هناك خالق موجد لهذا الخلق. فلذلك جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية قال كاد قلبي أن يطير. جاء الاستدلال أشد وأشد: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذا كان هم عاجزون عن خلق أنفسهم، فالعجز عن خلق السماوات والأرض اللي هي أكبر من خلق الإنسان، كما قال عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنفع عنهم علم ذلك. ليه؟ لأن ربنا لم يشهد الناس خلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ربنا عز وجل لم يشهدنا على ذلك، لم يشهدنا على خلق السماوات والأرض، لم يشهدنا على خلق أنفسنا، فكيف نعرف ذلك؟ لا نعرف ذلك إلا عن طريقه هو سبحانه وتعالى، إلا عن طريق الخالق الذي خلقنا عز وجل. فكان الإعجاز أشد أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من لم يوقن بهذا الأمر فلا سبيل إلى إقانة. حتى إن العلماء لما كانوا بيستدلوا على وجود الخلق ويسألوا عن ذلك، كانت الإجابة سهلة يسيرة من خلال أمر عقلي موجود، اللي هو ربنا عز وجل أمرنا به، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. معروف قصة الأعرابي الذي سئل عن وجود الخالق فقال متعجبا، قال يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير، فأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ سبحان الله، استدل على وجود الله عز وجل بأثار خلقه. الأمور دي وجدت إزاي على هذه الدقة وهذا النظام؟ بحار ذات أمواج، أرض ذات سماء ذات فجاج، أثر يدل على مسير، طالما في أثر يبقى في حد مشى من هنا، طالما في بعر يبقى في بعير مر من هنا، طالما في خلق يبقى في خالق. فقال سبحان الله القضية محسومة، القضية محسومة. الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، كلهم استدلوا بخلق الله على وجوده سبحانه وتعالى. الإمام أحمد كان بيستدل بالبيضة، بيقول سبحان الله بيضة صماء بهذا الشكل، شكلها من بره أبيض وشكلها من جوه أصفر، يدخل يخرج منها بعد عدة أسابيع أو عدة أيام، يعني مخلوق صغير، كيف خرج هذا المخلوق إلا بتدبير من خالق سبحانه وتعالى؟ فاستدل بوجود البيضة دي وبيخرج منها الكتكوت على وجود الله تبارك وتعالى. الإمام مالك استدل على شجرة التوت، أو الإمام الشافعي رحمه الله قال شجرة التوت دي بيتغذى عليها النحل فيخرج حرير، ويتغذى عليها غيرها فيخرج بعر وغير ذلك. طب الحرير ده بيخرج ازاي؟ ومين اللي علم دي تخرج حرير، ومين اللي علم ده يخرج بعر بهذه الصورة؟ ده كله يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة لما ظهر هؤلاء القوم في عصره وبيقولوا عدم وجود خالق للكون، وعدم وجود خالق للحياة، وعدم خلق وجود خالق للأنفس، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل لهم باستدلال جعلهم يقرون أمامه بالخلق، بالخالق سبحانه وتعالى. لما قال لهم جاء إليهم متأخرا في الوقت الذي تعهدوا عليه أن يتقابلوا عند ساحل من السواحل، فقالوا لماذا تأخرت يا أبا حنيفة؟ ويريدون أن يشنعون بقى كما هي عادة القوم، أنت جيت متأخر وتقول أن أنت ملتزم وكذا وكذا ومثل هذه الأمور. فلو من اللي أخرني أمر في غاية العجب رأيته، قالوا آتي بما عندك يا أبا حنيفة. قال لقد رأيت سفينة ماخرة في البحر تأتي وتذهب وتجيء، محملة بالبضائع، تنزل البضائع وتحمل غيرها، ولا يوجد عليها من يفعل ذلك، وتذهب في ماخرة في عرض البحر ثم تأتي مرة أخرى. قالوا لقد جننت يا أبا حنيفة، أتزعم أن سفينة كبيرة ماخرة تأتي ببضائع محملة بهذا الكم وتنزل هذه البضائع وتحمل دون أن يكون لها قبطان، ودون أن يكون عليها عمال، ودون أن يكون لها من يسيرها؟ قال أتعجبون من ذلك؟ وهذه بالنسبة إلى الكون المملوء بالبحار والأنهار والجبال والفجاج والمحيطات وغير ذلك، ألا يكون له صانع؟ ألا يكون له خالق؟ فبهت القوم ولم يستطيعوا الرد عليه. لكن بعض المتحزلقين في هذا الزمان أراد أن يستدل على الخلق بأنه نفسه هو يستطيع أن يخلق، بأنه نفسه يستطيع أن يخلق. فكان يجادل أحد المسلمين فقال له أنت متعجب من أنني أنكر وجود خالق وأنتم تعظمونه هذا التعظيم، وأنا أستطيع أن أخلق مثله كما يعني تزعمون أنه خالق، فأنا كذلك أخلق. قال له كيف ذلك؟ قال له تعال معي. وأخذ قطعة لحم ووضعها في قطعة قماش، ثم فتح ثقبا في شجرة، شجرة صماء لم يكن فيها ثقوب، فتح ثقبا في هذه الشجرة ثم وضع فيها قطعة اللحم الملفوفة بقطعة القماش في هذا الثقب وسد هذا الثقب، وقال له نتقابل بعد عدة أسابيع سأريك ما خلقت. فذهب بعد عدة أسابيع، فتح الثقب، وجد إيه؟ وجد اللحمة تعفنت، والعفن ده تجمع عليه إيه؟ الدود. فقال شفت أديني خلقت هذا الخلق. فهو ما جادلش معه كتير، فقال له عايز ينتقل من حجة إلى حجة أخرى، قال له طيب الخلق اللي أنت خلقته ده الخالق يعرف صفات خلقه ويعرف عدد خلقه ويعرف منهم من الذكر والأنثى ويعرف منهم من سيموت قبل من ومن سيبعثه بعد من، فهل تعلم عدد هذا الدود الذي تزعم أنك خلقته؟ قال لا أعلم. قال طب هل تعلم من منه ذكر ومن منه أنثى؟ قال لا أعلم. قال هل تعلم من مات منه الآن ومن لم يمت؟ قال لا أعلم. قال هل تعلم أسمائهم؟ هل سميتهم؟ هل وهل وهل؟ ولم يجب على أي سؤال. قال كيف تزعم أنك خلقت هذا الخلق؟ فكانت استدلالات يسيرة جدا يستدلون بها من خلال الأمور الحسية على وجود الخالق تبارك وتعالى، وده مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فدي كانت قصة الإلحاد والأمور التي يبنون عليها إلحادهم. ومعنى الإلحاد في الكتاب، في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء فيه. عندنا الإلحاد يعني انتشر في الأوساط الأوروبية وأوساط المجتمعات، بعض أوساط المجتمعات الإسلامية، يعني لأسباب سنذكرها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. الإلحاد الذي نتكلم عنه هم بيصفوا نفسهم به، الإلحاد هو إنكار وجود الخالق تبارك وتعالى. هو ده مذهب فلسفي قديم يقوم على هذه الفكرة العدمية، فكرة عدم وجود خالق لهذا الكون. ده معنى الإلحاد عموما. والملحد عندما يطلق هو مقصود بهذا التعريف الذي ذكرته الآن، اللي هو الملحد هو أساسا مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية وهي عدم وجود خالق لهذا الكون. ده معنى الإلحاد اللي احنا هنتكلم عنه. وده اسم الملحد لما بيطلق ويقول على نفسه ان هو ملحد. والان انتوا ترون ان في بعض الشباب بيتفاخر ان هو ايه، ان هو ملحد، ويقول انا الحدت وخرقت من هذه الديانات العقيمه وهذا الكهنوت الذي تريدون ان تدخلون فيه وغير ذلك. فهو ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله تبارك وتعالى. مؤسسين الاتباع الالحاد هم في الحقيقه الاتباع العلمانية، ولازم هنعرف كيف نشأت هذه العلمانية عشان نعرف هم أسسوا للإلحاد بعد ذلك إزاي. ومن هؤلاء المؤسسين للإلحاد طائفة تسمى الوجودية والشيوعيين على رأسهم، والداروينية طبعا اللي هنتكلم عنهم في آخر الكلام بإذن الله تبارك وتعالى في نقد النظريات التي يتبنوها في ثبوت هذا الإلحاد. الحركة الصهيونية أرادت نشر الإلحاد في الأرض، فنشرت العلمانية لإفساد أمم الأرض بالإلحاد كما سيتبين ذلك واضحا بإذن الله عز وجل. يبقى الحركة الصهيونية هي التي قامت على نشر هذا الإلحاد في العصر الحديث بالانسلاخ من كل الضوابط الشرعية والأخلاقية والقيم والآداب والمعاملات، أن ينسلخ المرء من كل هذه الأمور، لا ضوابط شرعية، لا دين، لا قيم أخلاقية، ما فيش قيم أخلاقية تضبط الناس في تعاملاتهم بعضهم ببعض. فتكون النتيجة إيه؟ هدم الأمم نفسها بنفسها. تكون النتيجة هدم الأمم نفسها بنفسها، وهذا الذي يريده القوم. هذا الذي يريده القوم، أن الأمم تهدم نفسها بنفسها. وكانت محاولات نشر الإلحاد داخل أوساط المجتمعات الإسلامية بعد سقوط الخلافة الإسلامية، لأن كانت الأرضية خصبة جدا جدا لينتشر هذا الإلحاد. كانت يعني هذه الحملة على أوجها بعد سقوط الخلافة الإسلامية، يعني من أول سنة كده 1908 لحد سنة 1924 كانت الحملة على أوجهها داخل أوساط المجتمعات الإسلامية في نشر قضية الإلحاد. وأول من حاول نشر هذه القضية في وسط المجتمعات الإسلامية يعني رجل يسمى إسماعيل أحمد أدهم قام على نشر الإلحاد في مصر. إسماعيل أحمد أدهم وألف أول رسالة يعني تدل على هذا الأمر، وكانت الرسالة بعنوان لماذا أنا ملحد، والرسالة كانت منشورة ومطبوعة وكانت توزع وطبعتها مطبعة التعاون بالإسكندرية سنة 1926. مطبعة التعاون بالإسكندرية طبعت هذه الرسالة سنة 1926، ده كان إسماعيل أحمد أدهم. تابعه بعد ذلك إسماعيل مظهر. إسماعيل مظهر ده هنشوف بعد كده إن هو ترجم لكتاب نظرية التطور بتاع داروين اللي هو أصل الإلحاد وأصل التطوريين كما سنبين إن شاء الله عز وجل. إسماعيل مظهر ده كان ترجم لكتاب داروين اللي هو كتاب أصل الأنواع اللي هو نشر به فكرة الإلحاد بصورة علمية كما يقولون يعني، وده كلام احنا هنشوف ان الإلحاد لا يقوم على طريقة علمية صحيحة هدمها أهلها كما سنبين، لكن كتاب أصل الأنواع هو كان الكتاب الأم بالنسبة للملحدين في نشر قضية الإلحاد، واللي ترجم له كان إسماعيل مظهر، وأصدر في سنة 1928 مجلة العصور في مصر تدعو إلى الإلحاد. كان في مصر أيضا إسماعيل مظهر، وهو تاب في آخر حياته، لكن قبل توبته كانت هذه المجلة مجلة العصور تدعو إلى الإلحاد بصورة فجة جدا، والطعن في العرب والعروبة طعنا قبيحا. طبعا قضية العروبة دي قضية احنا لينا كلام عليها، لكن أنا أذكر الآن ما كانت يعني تذكره هذه المجلة آنذاك. وكان في هذه المجلة يتهم العقول العربية بالجمود والتخلف والانحطاط، وكان يشيد بأمجاد إسرائيل ونشاطهم وتفوقهم واجتهادهم، وهم ثلة قليلة جدا، كانوا 15,000 نسمة، والخمستاشر ألف نسمة دول في بدايتهم كيف بدأت لهم حضارة وبدأت لهم صناعة وبدأت لهم يعني مجتمعات وبدأوا أسسوا لأنفسهم، ويشيد بأمجاد هؤلاء الإسرائيليين. في سنة 1928 في نفس السنة أسست في مصر جماعة لنشر الإلحاد، دي كانت جماعة تقوم على نشر الإلحاد تحت شعار الأدب، تحت شعار الأدب، واتخذت دار كانت تسمى دار العصور مقرا لها، وكان اسم هذه الدار والجماعة دي رابطة الأدب الجديد، رابطة الأدب الجديد، وكان لها أمين سرها كان كامل كيلاني، وكامل كيلاني ده تاب بعد ذلك من هذا الأمر، لكن ده من باب التأريخ لهذا الأمر الذي نذكره. طيب الملحدين لهم أفكار ومعتقدات يقومون عليها، أفكار ومعتقدات الملحدين على الآتي، أنا أذكرها سريعا وهنفصل فيها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أولها اللي هي قضية الإلحاد نفسه اللي هو إنكار وجود الخالق تبارك وتعالى، إنكار وجود الخالق تبارك وتعالى. الأمر الثاني إن الكون بما فيه من إنسان وحيوان ونبات وجد صدفة، ما هم لما ينكروا وجود خالق طب الكون ده وجد منين؟ قالوا ان هو وجد صدفة وسينتهي كما بدأ ولا توجد حياة بعد الموت، دي من معتقدات وأفكار الملحدين. يبقى إنكار الفكرة العدمية ان لا يوجد خالق لهذا الكون، ان كل ما في هذا الكون من حياة انسان حيوان نبات كل ما في الكون وجد هكذا صدفة، ودي من العجائب اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل يعني عندما نتكلم على النظريات ونقدها، هنشوف ازاي موجود ان موضوع ان الاشياء دي وجدت صدفة ده موضوع ساقط بكل معاني الكلمة حتى من كلام الغربيين نفسهم كما سنبين ان شاء الله عز وجل. الفكرة الثالثة اللي بيقوم عليها معتقد الملحدين ان المادة ازلية أبدية، وإن المادة دي هي الخالق والمخلوق في نفس الوقت. وخلي بالكم الكلام ده أخوانا كان بيدرس لينا وإحنا مش عارفين. أنتوا فاكرين القانون اللي كنا بناخده في العلوم؟ مش عارف كان في إعدادي باين ولا في، والآن موجود في ابتدائي برضو، إن المادة إيه؟ لا تفنى ولا تستحدث من الإيه؟ من العدم، يعني أزلية أبدية. معنى أن هي أزلية هي الخالقة، هو ده فكر بيقوم عليه الإلحاد. والمادة دي لأنهم أصلا ماديين لا يعترفون إلا بوجود الأشياء المحسوسة التي يرونها، عشان كده لما كان يسأل عن الخالق، خالقه هو يعني اللي هو المادة، كان يضرب على الأرض يقول أهو أنت، يعني لما أضرب على الأرض أشياء صلبة، أشياء مرئية، أشياء محسوسة، هي دي المادة، هي الخالقة المكونة لهذا الكون. فده من المعتقد. وإحنا نتكلم بقى إن شاء الله عز وجل لما نيجي نتكلم عن رد هذا الفكر، هنقول إيه هي المادة، إيه هي تعرفها، إيه هو أصغر مكون لها، وهل يصلح أن يكون هذا المكون هو الخالق للكون، ونهدم لهم نظرية المادة دي عشان يبقى مفيش إيه، مفيش إله عندهم، يبقى هيضطروا إن هم يعني يبحثوا عن الإله الحق أو يقروا بوجود إله. وبعدين نشوف بقى الإله ده صفاته إيه ونتكلم فيها، نتكلم هم وصلوا لحد فين، ووصلوا باعتراف وجود خالق أو إله أم لا. طيب الأمر الآخر اللي بينكروه أو من معتقداتهم، النظرة الغائية للكون والمفاهيم الأخلاقية عندهم تعيق تقدم العلم. يعني الكون ده مخلوق لغاية أو حكمة، وإن فيه في ما بين الناس يجب أن تسود مفاهيم أخلاقية تجعل العلاقات بين الناس يتعاملون مع بعضهم البعض بأدب وبأخلاق وغير ذلك، الكلام ده عندهم يعيق تقدم العلم، يعيق تقدم العلم. فعشان كده عندهم من ضمن الأصول اللي عندهم أنه لا توجد غائية لهذا الكون، ولا توجد قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، ولا توجد قيم ولا مبادئ ولا أخلاق. عشان كده احنا نشوف المعتقد اللي بيأصلوا لها دي، ده تأصيل خبيث جدا، ان ده بيأدجوا الصراعات بين العوالم كلها، بين العالم وبين الدول بعضها ببعض. مفيش أخلاق، مفيش قيم، مفيش مبادئ، مفيش ضوابط، مفيش أي شيء، يبقى الأمر كله يقوم على المصلحة الشخصية. وده جاي من نظرية داروين التطورية، إن البقاء في هذا العالم للأصلح، وإن التطور جاء عن طريق إن البقاء للأصلح. فتقوم النظرية كلها على نظرية إيه؟ نظرية الصراع من أجل تحصيل الشهوات، من أجل تحصيل المصالح الشخصية، سواء شخصية أو دولية أو غيرها، فيؤجج هذا الأمر الصراع الموجود في هذا العالم الذي نرى. الأمر الآخر من معتقداتهم إنكار معجزات الأنبياء، لأنهم أصلا يمكن ما فيش وحي ولا ما في رسالة في هذا الكون يقوم بها الأنبياء، فعندهم لا يوجد أنبياء ولا توجد معجزات، وهذه الأمور لا يقبلها العلم عندهم، كده يقولون ذلك، هذه الأمور لا يقبلها العلم. وليه بقى؟ لأنه بيقولون إحنا لا نقبل أمور غيبية ولا نقبل أمور لا نشاهدها، مع أن سبحان الله هم بيؤيدون وينفثون بكل ما أوتوا من قوة في نظرية داروين، اللي هي بيقولوها بيعتبروا أن هي طفرة من الطفرات، ودي كلها قائمة على أمور ليست حسية، ليست ملموسة، ومع ذلك بيؤمنون بها وبينقضوا نفسهم، كما سنبين إن شاء الله عز وجل في مناقضة كبيرة جدا لأنفسهم في هذا الأمر رحمكم الله. طبعا احنا قلنا عدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية ولا بالحق ولا بالعدل، ولأن فيه هناك أهداف سامية في هذا الكون وغير ذلك. والملاحدة بينظرون للتاريخ، لتاريخ الأمم السابقة، على أنه صورة للجرائم والحماقة التي قامت في هذا الكون، وخيبة أمل كبيرة جدا جدا جدا. ده كلام الملحدين. وقصة التاريخ عندهم لا تعني شيئا، قصة التاريخ عندهم لا تعني شيئا. وعندهم كمان أن الإنسان نفسه، الإنسان ده مادة تقوم أو ينطبق عليه قوانين الطبيعة التي اكتشفتها العلوم بعد ذلك. يعني هم بيقولوا إيه؟ أن القوانين دي هي اللي نشأت، هي اللي خلقت، هي اللي جعلت، مع أن القوانين دي في حد ذاتها هو ما سألش نفسه طب انت عرفتها منين او جت منين، وان القوانين القوانين دي احنا هنعرف ان بعد ذلك ان القوانين دي هي قوانين مسيرة، وهو لا يستطيع ان يغير في الثابت منها شيئا كما سنبين ان شاء الله عز وجل. فكيف تكون خالقة وهي يتحكم فيها، في خالق يتحكم فيه؟ مش ممكن. فهم يتحكمون في هذه المادة والقوانين التي يزعمون أنها الخالقة تحكم كبير جدا، يجيبوا الذرات يجيبوا المادة، والمادة لها عدة تحولات من سائل لصلب الغازي وغير ذلك، ويتحكمون فيها تحكم شديد جدا. كيف يكون خالق بهذا الأمر الذي يتم التحكم فيه؟ كلام طبعا لما تيجي نرد عليها تلاقي ان هو الكلام بتاعهم متهافت تهافت شديد جدا جدا. طيب دي المعتقدات التي يقوم عليها فكر الإلحاد. في أسباب بقى لوجود هذا الإلحاد كما ذكرنا في المجتمعات عموما وخاصة في بعض المجتمعات الإسلامية. أولا وده أمر في غاية الأهمية لأن المفروض إحنا ناخده بصورة عكسية بقى عشان نقضي على الإلحاد اللي موجود. الأمر الأول غياب القدوة الصالحة في كل الدروب، في البيت، في المدرسة، في الجامعة، في المتجر، في المصنع، في كل مكان يوجد فيه مجتمع من الناس. عند غياب القدوة الصالحة ده كان عامل مؤثر كبير جدا من وجود الإلحاد. الأمر الثاني من أسباب وجود الإلحاد تعرض بعض الشباب خاصة في بداية تكوينه الفكري، في مرحلة من بداية إعدادي كده عندنا مثلا في بداية التكوين الفكري للفكر الإلحادي، تعرضه للفكر الإلحادي من خلال قراءته بقى للكتب الفلسفية أو اتصاله بمفكرين ملاحدة أعجبه أسلوبهم في الكلام وأسلوبهم في الكتابة وأسلوبهم في العرض وغير ذلك. ده سبب من أسباب انتشار هذا الفكر، وده بيجعل على عاتقنا مهمة كبيرة جدا جدا وخطيرة جدا، ان انت لازم يعني تكون بنفسك قدوة حسنة في المجتمع وتسعى لبناء القدوة الحسنة في المجتمع عشان تقضي على القدوات اللي موجودة بالنسبة للشباب. الشباب الآن قدواتهم مين؟ فلان الفلاني، وأسماء أنت ما تستطيعش أن أنت تنطقها، ما تعرفش، وهو يجري فيها كالسهم ويعرف تاريخ ميلاده وكتاباته وانتقاله وأولاده وممن تزوج ولا ما تزوجش، عارف، لأنه واخده بالنسبة له إيه؟ قدوة، لأنه فقد القدوة الصالحة اللي موجودة، فقد القدوة الصالحة اللي موجودة. انت الان احنا تركين الشباب يعني تخللهم هذا الفكر عن طريق الانترنت، الفيسبوك، عن طريق حواراتهم مع الملحدين على من خلال الكتب او من خلال المنتديات او من خلال المقاهي او من خلال التجمعات في الاندية الشبابية وغير ذلك. كل ده انت تركه، فهو فريسة لغيرك، انت تريد ان تصلحه لكن انت مش عارف توصل له او مقصر في الحصول اليه، لكن هو عارف يحصل اليه، فشكل فكره من بداية نمو اظفاره او من بداية نعومة اظفاره. فده سبب من اسباب وجود الالحاد. السبب الثالث تعرض او غلبت الشهوة على كثير من الشباب، غلبت الشهوة على كثير من الشباب، وان هم يرون أن الدين مانع لهم عن تصريف هذه الشهوة، يرون أن الدين مانع لهم عن تصريف هذه الشهوة، فيبدأ أن هو يبعد عن الدين عشان الدين هيقول له ده حلال، هيقول له ده حرام، ما تتكلمش مع البنت دي، ما تمارسي العادة دي، ما تفعلش الفعل ده، ما تتمتعش التمتع ده من هذه المحرمات. فيبتدي يعمل إيه؟ لغلبة شهوته يبقى ومش عارف يصرفها تصريف صحيح، فيبتدي يذهب للإلحاد، ان هو عايز يخرج من الدين عشان ما يشعرش بتأنيب الضمير ولا يشعر ان عليه سلطان يقول له افعل ولا تفعل. يبقى هو يريد ان يقضي هذه الشهوة بطريقة لا يكون فيها تأنيب ضمير. فانت المفترض ان انت وجودك مع هؤلاء الشباب تبين لهم التصريف الصحيح للشهوة. النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى أنت دورك أنك هتعمل معاه على تقليل حدة هذه الشهوة عنده وكيفية تصريفها التصريف الصحيح. يبقى انت عليك دور كبير جدا جدا. احنا قلنا الاسباب دي انت هتعرفها عشان تعمل عكسها مع الشباب عشان تمنع ظاهرة الالحاد من النمو ومن الانتشار. الامر الرابع وده يعني امر للاسف يعني اصبح داخل كل بيت الا عندما رحم الله تبارك وتعالى, انتشار القنوات والانترنت ودور النشر والمقاهي الثقافية وغير ذلك, ودي كلها الأمور دي بتبث فيها الشهوات والشبهات بطريقة كبيرة جدا جدا جدا أنت لا تستطيع يعني أن تردها. يعني ممكن الواحد من دول الشاب من ده يقعد على الفيسبوك أو على الإنترنت 24 ساعة وفي وشتات شات مع فلان وشات مع فلانة وشات والملحدين يخترقون الشباب من خلال هذه الأمور اختراق كبير جدا جدا جدا. والحد الآن أنت ملكش دور بناء فعال في هذا الأمر, فده أيضا مهمة على عاتقك كبيرة جدا. الأمر الخامس ودي من المآسي صراحة, عدم قيام المؤسسات الموجودة في الدولة أو في الدول عموما بدورها من تعليم وفي المعاهد وفي الجامعات وفي المدارس والقيام بأنشطة للوقوف ضد انتشار هذا الفكر الإلحادي, وبطيئة الاستجابة جدا جدا جدا في الرد الفعل على هذا الفكر الخبيث. الأمر السادس ونقدر نقول الأخير, وجود فئات من المجتمع أساءت للدين بعمد أو بغير عمد. وجود فئات في المجتمع أساءت للدين بعمد أو من غير عمد, من غير عمد من خلال حماسها غير المنضبط والجهل العريض, فيتحول الدين إلى مظاهر فقط دون مضمون من خلال الحماس والعاطفة غير المنضبطة ومن خلال الجهل العريض, فيتحول الدين إلى مظاهر لا يصاحبها جواهر نقية أو مضمون نقي, فيتسبب ذلك في حدوث رد فعل عند هؤلاء الشباب إن أنا خلاص مش عايز هذا الدين, أو وقوع بعض الرموز في قضايا تخالف ما يدعون إليه فيكره الشباب الدين بهذا الأمر وبهذه الصورة. ده كان النقطة الثانية اللي هو الكلام على اعتقادات وأفكار الملحدين وأسباب وجود الإلحاد في المجتمعات. دي كانت النقطة الثانية اللي أردنا نحن نتكلم عنها. النقطة الثالثة احنا قلنا نتكلم على أنواع الملحدين. أنواع الملحدين هم أنواع الملحدين هنقسمهم من حيث كملحدين لأربع أنواع, ومن حيث الأسس اللي ينبني عليها الإلحاد لثلاث نقاط. يعني ركزوا معايا بس شوية في الأمر ده وهتلاقوه سهل جدا إن شاء الله عز وجل. الملحدين أربع أنواع, الملحدين أربع أنواع. النوع الأول اللي هم فلاسفة اللي هم بيّنوا الإلحاد وتبنوا نظرية داروين اللي هنتكلم عنها بالنقد بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. دول النوع الأول من الإلحاد أو من الملحدين. النوع الثاني الشيوعيون الذين يريدون تحويل المجتمعات إلى مستعمرات. الشيوعيون الذين يريدون تحويل المجتمعات إلى مستعمرات لهم, ولن يكون لهم ذلك إلا بهدم المعتقدات الدينية. ده النوع الثاني من الملحدين, ودول بقى اللي موجودين في روسيا بكثرة كبيرة جدا. وشفت بقى أنت لينين وماركس والنازية وغير ذلك, كل الأمور دي نجات عشان تحويل المجتمعات لمستعمرات لهم, لمستعمرات ليهم. النوع الثالث من الملحدين هم أفراد غير مؤدلجين, يعني مش أصحاب فكرة متبناة, أفراد غير مؤدلجين وجدوا في القول بالإلحاد هروبا من قيود الدين اللي احنا أشرنا ليهم في الأسباب. أفراد غير مؤدلجين وجدوا في القول بالإلحاد هروبا من قيود الدين التي تمنعهم عن تصريف شهواتهم كما يريدون. النوع الرابع من الملحدين هي النوع ده موجود في كل المجتمعات، موجود في كل الديانات التي وجدت، لأن دول عبارة عن يعني عدد من الأفراد الصامتين، عدد من الأفراد الصامتين والمتشككين، لكن لا يطرحون شكهم هذا للنقاش حتى يرد عليه. ودول يعني الطائفة دي، هي دي تقدر تقول دي طائفة اللي غلب عليها الجانب النفسي في طريقة التربية، طريقة الانغلاق في التربية أدت لهذا الأمر، إن هم خايفين، إن هم مش عندهم، ما عندهمش ثقة بأنفسهم، فقوة أفكار الملحدين عليهم كبيرة فما يقدروش يردوا ولا يناقشوا. دول الأنواع الأربعة من الملحدين من حيث الملحدين، من حيث إنهم ملحدين. الأنواع الملحدين، أنواع الملحدين الأنواع دي بتتبني على ثلاثة أسس، على ثلاثة أسس. الأول من حيث علاقة الملحد بربه، علاقة الملحد بربه. والنوع الثاني علاقة الملحد بإلحاده. والنوع الثالث أسباب الإلحاد عند هؤلاء. يبقى دي ثلاث أسس لأنواع الملحدين اللي خلت الملحدين دول يظهروا بالوضع ده. علاقة الملحد بربه، فعندنا في النوع الأول ده نوعين من الملحدين، ملحد قوي بيسموه ملحد قوي، وملحد ضعيف. ملحد قوي، ملحد ضعيف. الملحد القوي ده اللي هو بينكر وجود رب خالق للكون ويأتي بأدلة على ذلك، وهي طبعا أدلة، وهي ده بيسموه عندهم الملحد الايه القوي، ان هو بينكر وجود خالق للكون مع تقديم أدلة لما يقوله، ولكنها أدلة وهي كما سنبين. النوع الثاني الملحد الضعيف، الملحد الضعيف ده أيضا بينكر وجود خالق، بينكر وجود خالق، لكن ليس معه دليل ولا يستطيع تقديم دليل ولا يتقبل دليل على وجود خالق. فاهمين الفرق بين الاثنين كده؟ يبقى النوع الثاني ده اللي هو الضعيف، الملحد الضعيف، هو برضو بينكر وجود خالق لكنه ليس معه دليل يقدمه على ذلك، ولا يستطيع أن يأتي بدليل، وفي ذات الوقت لا يقبل دليل يثبت وجود الخالق تبارك وتعالى. واضح كده؟ ده السبب الأول أو الأمر الأول في وجود الملحد بربه، يبقى قائم على الإنكار. منهم من يأتي بأدلة على ذلك وهي أدلة وهي، ومنهم من لم يأتي ولا يستطيع ولا يقبل يعني رد على ذلك وإثبات وجود أدلة على وجود الخالق تبارك وتعالى. الأمر الثاني علاقة الملحد بإلحاده، علاقة الملحد بإلحاده. ودول يعني على ثلاث أمور، بيقوموا على ثلاث أمور. الأمر الأول ملحد سقط في الإلحاد عن طريق الشهوات، عن طريق الشبهات. ملحد سقط في الإلحاد عن طريق الشبهات، وده في الحقيقة رده عن الإلحاد أمر سهل بعد تفنيد الشبهات، يعني ده رجوعه عن الإلحاد إن شاء الله عز وجل يكون أمره سهل. تقعد معاه تفند له، تسمع منه الشبهات، تفندها، ترد عليها، هيجدها شبهات ساقطة وهي، يبقى إن شاء الله عز وجل يرجع. ودول كتير منهم ورجعوا. تمام. النقطة الثانية ملحد تأقلم مع إلحاده، ملحد تأقلم مع إلحاده، خلاص هو وجد في الإلحاد البغية وتأقلم معاه وبدأ يرد ويأتي بأدلة وغير ذلك، ده حدث له تأقلم مع الإلحاد. النوع الثالث ملحد، وده أصعبهم صراحة، أصعبهم نفسيا، يعني أصعب هذه الثلاثة، ملحد لا يستطيع التأقلم مع إلحاده، ملحد لا يستطيع التأقلم مع الإلحاد، وده غالبا نهايته كده بتكون بإيه؟ بالانتحار. لأن هو جواه الفطرة بتعين عليه، بتعين إن في وجود خالق، والحاد بيقول له لا ما فيش خالق، فيتني يتنازع الأمر، فيتناقض مع نفسه تناقض كبير جدا يؤدي في النهاية إلى أنه إيه؟ ينتحر والعياذ بالله. أسباب الإلحاد اللي موجودة، احنا ذكرنا عدة أسباب للإلحاد، لكن بالنسبة للنقطة دي في أنواع الملحدين أسباب علمية، أسباب علمية، ودي هي ذريعة كبيرة جدا جدا للإلحاد. الأسباب العلمية دي أكبر أمر علمي يقيمون عليه أمر الإلحاد هو نظرية التطور ونظرية داروين، من خلال كتابين، كتاب أصل الأنواع لداروين، وكتاب اللي ألفه بعدها على طول كتاب أصل الإنسان لداروين أيضا. دول وكأن هما الكتابين دول كانوا الملاذ العلمي للملحدين في العالم حتى يؤثروا هذه القضية الخبيثة. وفي بقى الأمر الثاني أسباب نفسية، وأكثر الملحدين اللي هم بيقولوا إن إحنا ملحدين، الأسباب التي يذكرونها بالبحث كده والتنقيب تلاقي إن هم أسباب إيه؟ أسباب نفسية. عارفين الدكتور عبد الكريم بكر؟ اسمعوا عنه. الدكتور عبد الكريم بكر كان بيتناقش مرة، بيتحاور مع واحد ملحد. إحنا عارفين إن الملحد إيه بيكون فكرته على إيه؟ ها؟ على إنكار وجود الخالق. فالدكتور عبد الكريم بكر بيتكلم معاه، فمن خلال بعد محاورة طويلة جدا قال له انت كده مش ملحد، اذا عرفت الافكار اللي عندك والشبهات انت كده مش ملحد. قال له لا انا ملحد. قال له لا لا لا انا متأكد ان انت مش ملحد، انا قعدت مع ملحدين كتير وعارف. قال له لا انا بقول لك ان انا ملحد، انت هتعرفني اكتر من نفسي. قال له انا عارف اكتر من نفسك، انت ملحد. قال له لا انا مش ملحد. قال له انا بقول لك انت ملحد وانا انت قال له انا بقول لك انا ملحد وانا متاكد من ذلك. قال له لا لا انت غلطان، راجع نفسك. قال له طب والله العظيم انا ملحد. مع انه بينكر ايه اصلا؟ وجود خالق، ومع ذلك بيحلف بالله العظيم اللي هو بينكره ان هو ايه؟ ان هو ملحد. ده احنا عايزين نقول ان هو الاسباب دي اسباب نفسيه، اسباب نفسيه. الاسباب النفسيه دي بقى اما تكون امور عاطفيه، هو إنسان عاطفي فتأثر تأثر شديد جدا فأدى ذلك للوقوع في الإلحاد، أو ابتلاءات، ابتلاءات بالمرض أو بفقد الأحبة أو بفقد المال أو غير ذلك، فيبتلى ابتلاء لا يستطيع الصبر عليه فيقوم يلحد ويقول يعني والعياذ بالله. يبتلى مثلا بفقد ابنه الوحيد مثلا وهو صغير، فتلاقيه يتسخط ويبتدي ينقلب على الرب عز وجل سبحانه وتعالى، يقول له ليه كده؟ اشمعنى انا؟ إيه انت ما لقيتش في الدنيا حد غيري؟ ويبتدي ينقلب لهذه الابتلاءات. الامر الثالث ان ناس كثيره جدا تدعو ولم يستجب لها، فيكون ده سبب في الحاد. انا عمال ادعي ادعي ادعي ومفيش استجابه، والنبي عليه الصلاه والسلام يعني حذر من هذا الامر. حد يقول لنا حديث في الباب ده؟ ها؟ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وإن مثلا نهى أن يقول الرجل دعوت فلم يستجب لي، لأن المقال بتاعه صعب جدا، إن هو إيه؟ خلاص أنا عمال أدعي عمال أدعي عمال، طب أنا بدعي مين؟ محدش بيستجيب لي، ويؤدي ذلك إلى الإلحاد والعياذ بالله. دي كانت بعض الأسباب اللي بينبني عليها في انواع الملحدين. في بعض المصطلحات بقى احنا قلنا في بعض المصطلحات هنذكرها عشان ندخل بقى ايه على عمق القضيه. يعني احنا عندنا المصطلح الاولاني اللي احنا ذكرناه في اصل هذه القضيه اللي هو الايه؟ الملحد. وقلنا ان ده هو المنكر لوجود الخالق، ومن ثم ينكر وجود دين. طبعا طالما انكر وجود خالق يبقى هو بينكر وجود الدين برمته. يعني المصطلح الثاني اللاديني، اللاديني. واللاديني ده منكر لوجود الدين، لكن ليس بالضرورة ان هو ينكر وجود الإله. هو ينكر وجود الدين لكن ليس بالضرورة ان هو ينكر وجود الإله. يعني اللاديني ده ممكن يكون بينكر الإله والدين، او ممكن يكون بينكر الدين بس ومعترف بوجود إله. لكن الإله ده شكله إيه بقى ووصفه إيه؟ زي ما هنسمع إن في يعني بعض الملحدين توصل في النهاية وألف كتاب إن هو كان بعد ما يقول there is not God، إن ما فيش إله، غير اسم الكتاب بتاعه وخلاه إيه there is a God أو there is a God، يعني إن في إله موجود. طب الإله ده كان عنده هو مين؟ كان صدام حسين. هو قال إن صدام حسين هو الإله اللي موجود دلوقتي. ده طبعا ده خلل وخبل كبير جدا، لكن كانت الفكرة عنده إن هو بعد ما كان بينكر إن مفيش إله خالص أصبح إن في إله. طب مين الإله ده بقى شكله إيه؟ لا إحنا هنتكلم عنه، إن الإله بقى صفات كتاب بقى التوحيد، وتتكلم في التوحيد على من هو الله سبحانه وتعالى، أسماء وصفاته وغير ذلك. لكن الشاهد إن هو يعني حتى هو لما بيهتدي، عشان البعض بيقول ده في ملحدين كتير اهتدوا، لا هو ما اهتداش للإسلام، هو هدا عقله الفاسد ده إن في إن لابد إن يكون في إله، لكن ما هدهوش عقله إن الإله ده هو الرب الخالق عز وجل الذي نعبده، ولكن الإله ده ممكن تكون حاجة تانية. لكن هو أساسا كان بينكر وجود إله وأقر بعد ذلك بوجود رب أو إله. فمصطلح اللا ديني ده الملحدين بيفضلوه على مصطلح الإلحاد، الملحدين يفضلون هذا المصطلح على مصطلح الإلحاد. اللا دينيين دول هيدخل تحتهم بقى، لأننا احنا قلنا اللا ديني ده ممكن ينكر وجود الرب وينكر وجود الدين، فهيدخل تحت اللا ديني ده، هيدخل تحته الملحد اللي هو بينكر وجود الرب، هيدخل تحته واحد اسمه اللا أدري، مصطلح اللا أدري، ويدخل تحته الربوبي. فاحنا محتاجين نعرف المصطلحين دول كمان، اللي هو مصطلح اللا أدري ومصطلح الربوبي، وناخد كمان مصطلح العلماني، لأن احنا قلنا دول كانوا سبب كبير جدا في نشأة العلمانية في العصر الحديث. اللا أدري في الجملة كده هو الذي يؤمن أن قضايا الألوهية والغيب لا يمكن إثباتها وإقامة الحجة عليها، كما لا يمكن نفيها، كما لا يمكن نفيها. طيب انتوا فاكرين احنا خدنا من شوية كده ان الملحد الضعيف، الملحد الضعيف كان بيقول ايه؟ ها؟ ما مش سامع. ايوه، ولا يستطيع ان يقيم ادله ويرد ادله من يقول بوجود خالق، ده الملحد الضعيف. اللا ادري بقى هو في شبه قريب منه، لكن هو ده حاجه وده حاجه. اللا ادري هو جاي من كلمه ان هو لا يدري، ان هو لا ينكر ولا يثبت، لا ينكر ولا يثبت، اللي هو يعني ما عندوش ادله تنكر تثبت وجود خالق، ولا عنده أدلة تنفي وجود خالق، وهو متشكك. واللا أدري ده في الحقيقة يعني أما تيجي تدور عليه هو ملوش وجود في الحياة، ملوش وجود في الحياة، إن هو كل حاجة كده عنده يقول لك لا أدري ما عرفش. تعالى كده مثلا الراجل ده اتسرقت عربيته، اتسرق منها مثلا، كان العربية بتاعته كان فيها نص مليون جنيه، فتحت العربية واتسرقت، هيروح يعمل بلاغ في القسم. وهو الضابط بيسأله في البلاغ انت العربية بتاعتك كان لونها ايه؟ مش عارف، لا ادري. طب هي عربيتك ولا مش عربيتك؟ يقول له لا ادري، مش عارف هي عربيتي فعلا مش عربيتي. طب هي العربية دي اتسرقت، الفلوس اتسرقت؟ يقول له هو ممكن تكون اتسرقت وممكن تكون كده راحت لوحدها. طب انت جاي ليه؟ مش عارف برضه. فده ملوش وجود في الحياة في الحقيقة، اللا أدري ده ان هو فده امر ذهني فقط، اللي هو يعني لا أدري ده اللي هو ده لا ينكر ولا يثبت، وده لا وجود له في الحياة، لان ده اصلا انسان ايه؟ انسان مجنون في الحقيقة، انسان مجنون. المصطلح اللي بعد كده مصطلح الربوبي، ودول بقى موجودين بكثرة، ودول فيهم شبهات كثيرة جدا، وموجودين في مصر عندنا بيطلعوا على الإعلام كثير. الربوبي ده اللي هو إيه؟ بيثبت وجود رب، خلي بالك دول كتير بقى في مصر عندنا. ليه؟ عشان يخرج منك من قضية إثبات وجود الرب والأدلة عليه ونقد النظريات اللي بتنفي وجود رب، هيريح دماغه خلص من الوجود ده، يقول لك آه ماشي أنا معترف بوجود رب، معترف بوجود رب. يبقى الربوبي ده بيثبت وجود الرب، ولكنه عنده هذا الرب على ثلاث أحوال بقى، على اختلاف الربوبيين اللي موجودين. إما أن الرب ده خلق الكون ده وتركنا وسبنا، أن احنا نفعل في الكون ما نشاء، وبيشبهه الرب ده كصانع ساعة الزنبرك. الساعة الزنبركية دي أنت إيه بتعمل إيه في الساعة؟ بتملاها وبعدين بتسيبها بتشتغل بقى فترة طويلة جدا لوحدها. فهو بيقول لك أن الرب ده خلق الكون وبعدين سابه شغال لوحده بما فيه وما عليه. ده نوع من أنواع الربوبيين، عشان ينخلع من إيه؟ من أي رقابة، من أي دين، ومن أي تعبد نهائي. ده الربوبي. أو التاني برضه هو بيثبت وجود خالق، بس بيقول لك إن الخالق ده أنت بتقول إن هو خلق الكون، طب الشر اللي موجود في الكون هو أوجده؟ ودي قضية هنتكلم فيها في الشبهات، قضية وجود الشر في العالم، لأن هما بيدخلوا ليها مدخل ذريع كبير جدا عشان إنكار وجود الله عز وجل. تمام؟ فالربوبي ده بيعمل إيه؟ هو بيقول لك رب موجود، رب خلق الكون، طب الشر اللي موجود في الكون ده هو اللي خلقه؟ دي طائفة بتقول آه هو اللي خلقه، هو رب شرير. هو بيعترف بوجود رب هو، بس يقول لك ده رب إيه؟ رب شرير والعياذ بالله. الأمر الثالث أو الطائفة الثالثة من الربوبيين يقول لك هو رب خالق الكون ولكنه عاجز عن دفع الشر عن الخلق الذي خلقه، يبقى برضه ما ينفعش يبقى رب. يبقى في النهاية الربوبي ده إيه؟ ما بيعبدش حد، هو برضه ملحد. عشان كده احنا قلنا ان هو من ضمن الملحدين، ودي شبهات هنرد عليها ان شاء الله. ان هو يقول لك ده رب عاجز عن دفع الشر، ده رب اوجد الشر يبقى هو نفسه شرير، ده رب خلق الكون وتركنا ملوش دعوه بينا. تمام؟ الكلام ده كله طبعا مردود عليه في كتاب ربنا عز وجل في سنه النبي عليه الصلاه والسلام بالتفصيل. وعشان كده انا بقول لكم ان الرد على الملحدين، الباب الاول اللي هو باب الفطره، التعمق في دراسه الكتاب والسنه بفهم دقيق جدا جدا، لان كل شبهات الملحدين شبهات واهيه. يعني اللي هو الملحدين الموجودين دول يقول لك مثلا، في واحد عندكم الاسكندريه هنا، لا احمد حرقان، الاخ ده اصلا اعرفه شخصيا، يعني كان تكفيري من المكفرين اللي هم بيكفروا العالم كله ما عدا هو نفسه. وانا جلست معاه جلسه طويله جدا جدا، وفضل رجع عن التكفير واصبح سلفي، وقعد عندنا في طنطا فتره طويله، ثم انتقل الى الاسكندريه وقعد مع المشايخ هنا فتره، حفظ قران وبدا يئم في بعض المساجد، وبعدين تحول الى الالحاد مؤخرا. فده والعياذ بالله ده بيجيب الايات ويضربها بعضها ببعض. ده نتيجه ايه؟ نتيجه عدم فهمه للقران وعدم دراسه للتفسير معاني القران. يقول لك ده القران مليان تناقض. ازاي تناقض؟ يقول لك في قضيه خلق السماوات والارض، يعني هي برضو عندهم قضيه الخلق، وانا ازعم ان هذا الولد يمول تمويل شديد جدا وعلى اتصال بكبار الملحدين. بيقول قضيه الخلق في القران فيها تناقض كبير جدا. يقول شوف اقرا سوره الذاريات واقرا سوره فصلت واقرا سوره البقره، هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. يبقى خلق السماوات والارض في سته ايام، طب خلق الارض الاول ولا خلق السماوات؟ ها؟ في ايات بيقول لك، في ايات بتقول كده وايات بتقول كده. في سوره فصلت الايات بتقول ايه؟ هو الذي خلق الارض في يومين، ها؟ وجعل، سوره فصلت بتقول ايه؟ لا قبلها ايه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وبعدين وتجعلون له أندادا ها؟ ذلك رب العالمين. الآية اللي بعدها إيه؟ ها؟ وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام. يبقى كان الخلق الأرض الأول هو ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح حفظ ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى الآيات بتقول هنا إيه؟ إن الأرض الأول يومين في يومين تقدير الأوقات والأرزاق وبعد كده إيه؟ استواء إلى السماء وخلقها ثم استواء إلى السماء وهي دخان. وهنتكلم إحنا على موضوع الدخان ده إن شاء الله في النظريات وإحنا بنتكلم. تعالى في سورة الذاريات بقى ربنا بيقول إيه؟ بيقول إيه سورة الذاريات؟ والأرض بعد ذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك. أقول لك أدي التناقض هو مش أنت لسه فصلت بتقول إن الأرض كانت الأول وبعدين في الذاريات في النازعات بيقول إن السماء الأول وبعدين الأرض. بيقول لك الكلام ده متناقض هو ده ينفع بقى يبقى رب؟ الكلام القرآن بتاعكم متناقض يبقى ده مش رب ده كلام. وده بس لو هو كلف نفسه إن هو يرجع لأي تفسير هيلاقي الأمر يسير جدا جدا مفهوم واضح مفيش تناقض في كلام ربنا عز وجل قطعا ويقينا. واضح إن الآيات اللي في سورة فصلت بتبين الأمر ده فعلا. الأمر اللي في سورة النازعات ده أمر في دحو الأرض بعد ذلك يعني الأرض خلقت الأول لكن دحي الأرض اللي هو بقى تفسيره إيه والأرض بعد ذلك دحاء أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الدحو ده اللي هو إخراج المرعى وترسية الجبال ده اللي تم بعد الخلق بعد خلق السماوات خلاص الأمر واضح ومفهوم جدا ومنتهي لكن ده لم يكلف نفسه. وبعدين واحدة ملحدة تانية بتقول مش ربنا عز وجل اللي بيقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده هو ربنا بيقبل التوبة عن ولا من؟ ده طبعا جهل باللغة جهل عقيم زي ما بيقول أحد مشايخنا في اللغة ده جاهل جهول مجهال يعني ده إيه؟ يعني جمع كل أنواع الجهل مش عارفين الأمر ده له معاني لغوية قيمة جدا ولو بس هم كلفوا نفسهم بالرجوع للتفسير هيلاقوا الأمر مفهوم واضح وضوح الشمس واضح جليا جدا واضح كده الكلام. فالجهل وعدم الارتباط بالكتاب والسنة ده من أسباب الانحراف الشديدة. عشان كده أنا بقولك أنت ما هتيجي ترد على أي فكر إن كان إلحاد خوارج شيعة تكفير أيا كان الرد ارتباطك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح هو ده اللي هيستطيع بيك الرد لهؤلاء لأن ربنا عز وجل بيّن القضايا دي كلها في القرآن لمن يتدبر ولمن يعي. فاحنا بنقول إن الربوبيين دول لهم شبهات في هذا الأمر إن هم يقولك ده رب خلق الشر يبقى هو شرير إن ده رب عاجز عن دفع الشر ودفع الابتلاءات والأمراض والطواعين والزلازل والأمور اللي موجودة في الأرض يبقى هو رب عاجز عن حماية الأرض يبقى ازاي يبقى يكون ده رب يبقى ده لا نعبده وهنقول ان هو خلق الكون بس خلاص عاجز بقى عن تدبيره عاجز عن ادارته عاجز عن كذا عن كذا ما يقولون او ان هو ترك الكون ده وسابه لنا هو كان مهمته بس الرب ده ان هو خلق الكون وسابه لنا بقى احنا ندبره ونفعل فيه ما نشاء ونتعامل فيما بيننا وبين بعضنا البعض على يعني ما يذكرون. فده كان المصطلح اللي بعد ذلك. المصطلح الأخير اللي هنذكره مصطلح العلماني والعلمانية هي دعوة لإقامة الدين دعوة لإقامة الحياة على غير دين دعوة لإقامة الحياة على غير دين. ما تقوم على إيه؟ تقوم على العلم المادي والعقل فقط تقوم على العلم المادي والعقل فقط بعيدا عن أي دين بعيدا عن أي دين. طبعا العلمانيين دول درجات درجة منهم بتنكر وجود الإله تماما اللي هم الملحدين ودرجة منهم بيقولوا بوجود إله لكن هذا الدين الذي جاء من عند الإله لا نقر به ولا نعتبره ولا نسير به الحياة ولا نسير به الحياة. يبقى طب دول، طب الحياة قائمة على إيه؟ الحياة قائمة على معاملات أفراد مع أفراد، مجتمعات مع مجتمعات، دول مع دول. العلاقات دي إما علاقات اجتماعية، علاقات اقتصادية، علاقات سياسية، سلم، حرب وغير ذلك. يبقى دي العلاقات اللي قائمة من أفراد المجتمعات الدول. الإسلام جاء وضبط كل هذه العلاقات، الإسلام جاء وضبط كل هذه العلاقات. فهم عشان ينحوا الدين عن الحياة يعملوا إيه؟ لابد أن يعني يجيبوا دين آخر يسير هذه الحياة، لأن لابد أن يكون في التعاملات دي مش هتنقطع، تعاملات الأفراد مع بعضهم، المجتمعات، الدول على أساس سياسة، اجتماع، اقتصاد، حرب وسلم وغير ذلك هتكون. طب هتقوم المعاملات دي على أساس إيه؟ يبقى هم شغلوا دين آخر، شغلوا دين آخر، دين يقوم على المصلحة البحتة، يقوم على البقاء للأصلح والأقوى، يقوم على المصالح المادية، يقوم على الغاية الميكافيلية، كل وسيلة تقدر توصل بها لغايتك أيا كانت هي الوسيلة فهي مباحة، تستطيع أن تفعل بها وتصل بها إلى ما تشاء كيف ما تشاء. واضح؟ فدي الطريقة العلمانية. وإن كان المصطلح ده يعني خص بالحالة السياسية بقدر أو بآخر يعني. فدي كانت بعض المصطلحات اللي احنا اردنا ان نشير اليها الان. النقطة اللي بعد ذلك عايزين نتكلم على نشأة واسباب نشأة الالحاد، او بداية نشأة الالحاد، بداية نشأة الالحاد في العصر الحديث. انتوا مركزين معنا ولا فصلتوا؟ ها الشيخ بلال الامر ايه؟ شغالين؟ احنا الساعه كام دلوقتي؟ 11:05. احنا معانا الساعه كام يا شيخ بلال؟ ها طيب طيب احنا نقول نشأة الالحاد في العصر الحديث هي في الحقيقة تبدأ منذ عدة قرون، بدأت منذ عدة قرون. هو كان رجال الكنيسة، رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكية، أقصد الكنيسة الكاثوليكية، قد تبنوا آراء لأرسطو بطليموس، تبنوا آراء لأرسطو وبطليموس، على أساس أن أرسطو كان عالم عندهم كبير وبطليموس كذلك. تبنوا آرائهم العلمية حول الكون ونشأته وارتباط العلاقات بين المجرات والكون والشمس والقمر والجاذبية وغير ذلك. تبنوا الآراء العلمية لهم في الفيزياء والكيمياء والكون وغير ذلك، وألحقوها بمفاهيم مقدسة، والحقوها بمفاهيم مقدسة. وبناء على هذه المفاهيم بقى اللي هم جعلوها مقدسة، مقدسة يعني ايه؟ يعني ده كلام الرب، ده كلام الإله. بناء على المفاهيم ديت كونوا صورة عن الإنسان في هذا العالم، دي كانت البداية. ومن خلال المفاهيم المقدسة دي اللي هم تبنوها عن أرسطو وبطليموس وجعلوها داخل الكنيسة متبناة، وان هي ان الرب تحدث بيها، بنوا عدة أمور، بنوا عدة أمور. إن كان من هذه الآراء إن الأرض هي مركز الكون، الأرض ثابتة في مركز الكون، والشمس والقمر وكافة الكواكب يدورون من حولها. ده اللي كان توصل إليه أصلا إيه؟ أرسطو بطليموس في بداية الأمر، إن الأرض هي إيه؟ المركز، وكل الكواكب بتدور من حولها، ان المجموعه الشمسيه كلها، كل الكواكب وال يعني الشمس والقمر، كل شيء في المجموعه بيدور حول الارض. طبعا احنا نعرف بعد كده ان النظريه دي اصلا ايه؟ خطا تماما، ان لان الارض من ضمن الكواكب اللي بتدور ايضا. تمام. الامر الثاني اللي ثبتوه ان إن الإله خلق العالم سنة 4004 قبل الميلاد، وهذا العالم سينتهي سنة 4004 بعد الميلاد. طب إيش معنى التاريخ ده يعني؟ لأن التاريخ ده بيتوسطه ميلاد المسيح عليه السلام، عشان كده اختاروا التاريخ ده 4004 قبل الميلاد و 4004 بعد الميلاد، ده يبقى نهاية العالم. طب الكهنة استنتجوا الكلام ده ازاي؟ ايش معنى يعني التاريخ ده اسمها 4004 قبل الميلاد؟ ليه ما يقاس مثلا 2004 قبل الميلاد؟ ليه ايش معنى التاريخ ده؟ هم استنتجوا التاريخ دوت ازاي؟ جمعوا الاعمار، اعمار الاجيال المتتاليه من ابناء ادم عليه السلام الى ان وصلهم الى زمانهم هم، فقالوا ان ده يقدر ب 4004 سنه قبل الميلاد، يبقى ده كان بدايه خلق الاله للعالم، وبعد 4004 بعد الميلاد سينتهي هذا العالم. المعتقد الثالث اللي قرروه ان العالم يسير وفق خطة إلهية محكمة غائية، ان في غاية وحكمة لهذا الكون من خلق هذا الكون، ان العالم يسير وفق خطة إلهية محكمة غائية، يعني كل المخلوقات اللي موجودة دي وموجودة الغاية موجودش هكذا. يعني مثلا الشمس خلقت لتوفر النور، يبقى كل حاجة مخلوقة لها إيه؟ لها هدف من خلقها وغاية من خلقها. الأمر الرابع إن يقف وراء هذا الخلق كله وهذه الحكم والغاية إله خالق لهذا الكون، يوم بيقرروا وبيثبتوا وجود إيه؟ وجود إله خالق. الأمر الخامس إن العالم عبارة عن نظام أخلاقي وقيم أخلاقية يحددها الإله، وقيم أخلاقية يحددها الإله. يبقى هو هم أثبتوا إن في غائية للكون، إن في قيم وأخلاق موجودة، القيم والأخلاق ديت الإله الذي حددها. الأمر السادس اللي قاموا عليه وده أخطرهم على الحقيقة وده اللي قلب الدنيا بعد كده، إن رجال الكنيسة هم الواسطة بين الإله وبين الناس في قبول التوبة والحصول على سقوط الغفران ودخول الجنة أو دخول النار وغير ذلك. إن صار للكنيسة في الوقت ده بسبب الأمر ده سلطان كبير جدا جدا جدا. موضوع سقوط الغفران ده إن أي واحد كان يفعل أي ذنب مهما كان هو كان يروح كده بس عند البابويات في الكنيسة يديله صق بعد الاعتراف بالخطيئة، ان انت كده ايه خلاص انت اعترفت واحنا قابلنا توبتك، فكده الرب قبل توبتك، لان هم الوسطة بين الناس وبين ايه وبين الرب. واللي عايز يشتري مقعد في الجنة المقعد بقد كذا، واللي حكم عليه بانه من النار وعايز يفر منها ويشتري مقعد في يبيع مقعده في النار ويشتري مقعد في الجنه يبقى بقد كذا. تخيلوا بقى الملايين اللي لموها قد ايه. فجي واحد من اللي كان من اتباع الكنيسه وعرف خطه الامر ورجع عما كانوا يفعلونه وتاب، فجي عمل ايه؟ جي قال لهم انا عايز اشتري سقوق النار تبعوها بكام؟ قالوا له هتقدر على المبلغ اللي هنقوله؟ قال لهم اقدر. فقالوا له المبلغ المطلوب كذا، مبلغ ضخم جدا جدا. دفع المبلغ وخد كل سقوق النار. بعد ما خد السقوق في ايده راح باصص للناس اللي قاعدين كلهم قال لهم افعلوا ما تشاؤون ولا ترجعون الى الكهان والرهبان والبابوات، فإنه لا مكان لكم في النار فقد أغلقتها بعد أن اشتريت سقوقها. خلاص نعملوا بقى اللي انتوا عايزين. فطبعا حطوهم في موقف وفي مأزق كبير جدا. طب هم هيجيبوا بقى هيشتغلوا منين بعد زي صحيح هيشتغلوا منين؟ مفيش. فده كانت الخطورة ان هم كانوا بيتكلموا باسم الإله، معنى ان هم قرروا المعتقدات دي، ده دي سته من المعتقدات اللي قرروها، هم كانوا اكثر من ذلك يعني، لكن ده على سبيل المثال. معنى ان هم قرروا الامر ده ان الاله هو الذي قرر ذلك. طب لو طلعت حاجه خطا بعد ذلك من الامر ده، يبقى معناه ايه؟ يبقى ان الاله هو اللي غلطان، يبقى ده خطا هذه الامور يؤدي الى نسف فكره الاله عندهم. فالكنيسة بدأت تتكلم باسم الإله بقوة شديدة جدا، وأصبح لها سلطان كبير حتى على الملوك نفسهم. الملوك في هذه القرون الوسطى في أوروبا بدأ سلطانهم يكون تحت سلطان الكنسيين، حتى أن الكنيسة كانت في هذا الوقت كانت تعزل أو تعين الملوك، تقول أن الملك ده ويمسك الولاية الفلانية، والملك ده نعزله ونحط المكان الفلاني. فأصبح لهم سلطان كبير على الإقطاعيين وأصحاب الأموال، وأصبح لهم سلطان كبير جدا على الملوك في العزل والتعيين وغير ذلك. طيب الناس ليه كانوا بيقبلوا الأمر ده من تسلط الكنيسة بالصورة الكبيرة جدا دي، حتى أن الكنيسة كان لها رأي في قضية وجود الرجل والمرأة والعلاقات ما بينهم وغير ذلك، حتى أنهم قعدوا في بحث طويل جدا جدا يبحثوا عن ماهية المرأة. المرأة دي مخلوق زي البني آدم زي الإنسان الرجل، ولا هي مخلوق تاني؟ وأبحاث طويلة جدا جدا، إن هم من بحث للتاني، لا ده المرأة دي مخلوق عجيب تاني غير الرجل، ده المرأة دي مخلوقة من مادة غير خلق الرجل وغير ذلك. أبحاث طويلة جدا في موضوع المرأة وإهانة المرأة إهانة شديدة جدا، لحد ما توصلوا في النهاية بعد بحث مضني كبير سنين طويلة جدا، قالوا توصلنا إلى الحقيقة النهائية أن المرأة مثل الرجل في الخلق، ولكنها ما خلقت إلا لخدمة الرجل فقط. المخلوق ده اللي هو المرأة ده اتخلق عشان كده. فإهانة عظيمة جدا جدا جدا للمرأة وابتذال شديد، وكانت المرأة عندهم عبارة عن سلعة تباع وتشترى لقضاء الشهوات وتصريفها وفقط، ده كان دور وخدمة الرجال. وبدأ السلطان الكنيسة يطغى وانتحال الصورة دي بأخذ الأموال واضطهاد الناس والفقراء، حتى أن وصل الأمر بعد كده لاضطهاد إيه؟ العلماء. ليه اضطهاد العلماء؟ لأن ظهر أن في بداية حدث اكتشافات علمية من جاليليو وغيره في التلسكوبات وغيرها، الاكتشافات العلمية اللي بدأوا يكتشفوها، ودي تعتبر أول سقطة للكنيسة مدوية. ليه؟ هم بيأرخوا ده في العصور الوسطى بصدور كتاب في دوران الأفلاك لرجل يسمى كوبرنيكوس، ألف كتاب اسمه دوران الأفلاك. وبتأليف الكتاب ده وقعت الطمة الكبرى من وجهة نظر الكنيسة، لأن كوبرنيكوس أعلن أن بحساباته الرياضية ثم باختراع جاليليو للتلسكوب أن الأرض ليست مركز للكون، أن الأرض ليست مركز للكون، بل هي مجرد كوكب تابع يدور حول الشمس مع بقية الكواكب. طبعا دي كانت الطمة الكبرى جدا والسقطة الكبيرة للكنيسة. ليه؟ لأن مين اللي قرر أن الأرض هي الثابتة وبقية المجموعة الشمسية بتدور حواليها؟ يعني إيه؟ الكنيسة؟ يعني الرب الخالق هو اللي قرر كده. فما يجي عالم من العلماء يكتشف العكس، أن الأرض مش هي مركز الكون، بل أن الأرض بتدور حول المجموعة الشمسية، بتدور مع المجموعة الشمسية وهي كوكب تابع من التوابع يدور حول الشمس، يبقى الكلام ده بينقض كلام الإله أو بيخطئ الإله، يبقى اللي قال ده مش إله، يبقى كده قضية الإله عندهم هتسقط، اللي هم عند الكنسيين. فبدأت الكنيسة تعمل إيه؟ أي نظرية هتطلع يقوموا يأيدوها. العالم ده ما استجابش يموتوه، وما استجابش يحرقوه، ما استجابش يقطعوه وغير ذلك، لحد ان هم يعني تقريبا قتلوا اكثر من 32 الف عالم. ليه؟ الاكتشافات عماله تظهر، وكانت الطمه الثانيه باكتشاف الميكروسكوب، كان سنه 1595 تم اكتشاف الميكروسكوب، ودي كانت الصدمة الكبيرة التانية للكنيسة. ليه؟ لأن بالميكروسكوب ده العلماء ابتدوا يشوفوا إيه؟ الجراثيم، وابتدوا يشوفوا الفيروسات اللي هو كانت بتنقل الأمراض كسبب، يعني بتنقل الأمراض كسبب. طب الطمة الكبرى في كده في إيه؟ إن الكنسيين كانوا بيقولوا إن الله أو الشيطان هو الذي ينزل الطاعون والأوبئة بالبشر. ده كان من المعتقدات اللي أصلوها، وكان عشان تدفع هذه الأمراض والأوبئة كان إيه؟ كان صلوات رجال الكنيسة تدفع هذه الأوبئة والأمراض قدام مقابل كبير من الأجور والأموال، إن أنت تروح لرجال الكنيسة يصلوا من أجلك عشان الأوبئة دي تدفع عندك. هم هيكلموا الرب ويقولوا له يا رب إنه فلان ده عايزين نشيل من عنده الطاعون ده من الأوبئة دي وغير ذلك. فلما اكتشفوا إن أسباب، في أسباب للأوبئة والأمراض والطاعون اللي بيحصل ده، خلاص يبقى ده مش كلام الرب، ده مش فعل الرب، يبقى خلاص يبقى دي انقلابة ثانية وسقطة ثانية للكنيسة. فحدث انقلاب كبير جدا جدا على الكنيسة، اضطهاد كبير جدا للعلماء، تحريق للعلماء، وقد أي ظاهرة وتفتيش علمي أو بحث علمي أو تنقيب علمي يؤد. فبدأت الحرب على وجهها ما بين الكنيسة وما بين العلماء، لحد ما وصل الأمر إلى أوجه وحدثت ثورة من قبل الشعب على الكنيسة. والثورة دي ما كانتش على الكنيسة فقط، ده كانت على الكنيسة والملوك، لأن الملوك كانوا تابعين للكنيسة، عشان يظل سلطانهم قائم كانوا يرضون الكنيسة كما تريد، لأن الكنيسة كان لها السلطان والهيمنة الكبير. فقامت الثورة الكبيرة جدا، وكانت لابد أن هي تقوم الثورة دي، لأن ده دين باطل محرف يسوس الناس إلى الهوية، فكان لابد من الأمر ده أن هو يحدث. فقامت الكنيسة، وكانت الكلمة المشهورة في هذه الثورة التي قامت على الكنيسة أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يبقى انقلبوا على الدين والحكم الاثنين، انقلبوا على الدين وعلى الحكم. بعد الانقلاب اللي حصل ده خفت صوت الكنيسة بصورة كبيرة جدا جدا، وبدأت الأمور العلمية تظهر شيئا فشيئا، والاختراعات العلمية تظهر شيئا فشيئا. لكن لما أوروبا تخلصت من السلطان الكنسي ده، بدأت تخلص منه جزئيا، بدأت الاكتشافات تظهر كما ذكرنا، فتم اكتشاف قوة البخار والآلة، فتحول الناس من الصورة الزراعية اللي كانوا قايمين عليها للصورة إيه؟ الصناعية، باختراع قوة البخار والآلة وغير ذلك. فبدأ امتلاك المصانع الكبيرة، واللي قام على المصانع الكبيرة الإقطاعيين أصحاب الأموال، وحذو الثروات الضخمة، وبدأت صورة الرأسمالية في المجتمع تفشو. صورة الرأسمالية تفشو، إن بدأ إن استغلال العمال استغلال فاحش جدا، وانتشار المظالم الهائلة، وظهرت طبقات متفاوتة من رأسماليين وفقراء شديدي الفقر ومظلومين. وكانت رؤية جديدة للظلم جديد، بعد ظلم الكنيسة بدأ ظلم الرأسماليين، وبعدين إن رجال الدين أو الكنيسة اللي كان بقى صوتهم الآن ضعيف خافت، كان هم الأول مسيطرين على الإقطاعيين، دلوقتي الإقطاعيين بقى هم المسيطرين على الكنيسة، وكان رجال الدين في الوقت ده بقى هم الكنيسة بيسندوا الإقطاعيين والرأسماليين ويسكتوا عن مظالمهم ويسكتوا عن دفعهم وردهم. فأدى ذلك لانتشار الإلحاد في أوروبا، والشك في وجود إله بقى تماما، إن خلاص إن الكنيسة اتهدمت تماما، لأن هي ساعدت دول على الظلم، سكتت عن ظلمهم وغير ذلك، يبقى دول مش ما بيتكلموش باسم الإله. فتم اتهام الدين بالظلم في ذلك الوقت، وعجزوا عن تقديم حلول للمجتمع تدفع هذا الظلم أو تحل مشاكله، والكنيسة كان صوتها ضعيف وما قدرش تقدم أي حلول للناس. ده كانت المرحلة الثانية اللي أدت لوجود نسبة كبيرة جدا من الإلحاد وعدم الإقرار بوجود خالق لهذا الكون، هو سايبنا كده والكنيسة عمالة تفعل وهم بيتكلموا باسم الإله. يبقى الكنيسة والإله دول وهم كنا نسير وراءه، يبقى إذن لا وجود للدين لا وجود للإله. العامل الثالث اللي أدى على انتشار الإلحاد بصورة كبيرة في ذلك الوقت ظهور المذاهب الاقتصادية الإلحادية، إن هو بعد المذهب الرأسمالي اللي انتشر ده ظهر المذهب الآخر المناقض له تماما، اللي هو المذهب الشيوعي الاشتراكي. والشيوعية اللي هو بشر بها بعد كده إيه كارل ماركس اللي هو يهودي ألماني، وكان أبوه تنصر، ده أبو كارل ماركس. المذهب ده ينطلق من منطلق اقتصادي بحت، ويستهدف حسب إعلان المبشرين به معالجة المظالم الرأسمالية اللي حدثت، والسيطرة على مجتمع اشتراكي يعمل فيه كل إنسان على حسب طاقته ويأخذ حسب حاجته أيا كان هو إيه مسمى أو أيا كان وصفه. لكن القائمين على المذهب الاقتصادي ده للأسف صبغوا صبغة عقائدية، بدأ المذهب ده بعد ما هو مذهب يقوم على الصورة اللي ذكرناها بدأ ياخد الصفة الأيديولوجية الصفة العقائدية، وأعطوا أبعاد أخرى وزعموا أن الحياة التي يعيشها الناس حياة مادية فقط، حياة مادية فقط، ولا يوجد روح ولا بعث ولا إله ولا قيم ولا أخلاق، وأن الناس في هذه الحياة لا هم لهم إلا المصالح المادية، وأن الأديان اللي موجودة دي بينتحلها الناس أو الأنبياء اللي جم بها كانت لمصالح شخصية من فعل الأغنياء عشان يلبسوا على الفقراء من خلال الأخلاق والأمانة والعفة والصدق عشان يأخذوا ما يريدون من مصالح. وبعث أو بث الشيوعيين في ذلك الوقت أن الأنبياء اللي موجودين ما هم إلا عبارة عن يعني والقساوسة والرهبان إلا بعض الدجاجلة الذين يريدون أن يأخذوا مصالحهم الخاصة، وكانوا يتهمون من يعتقد بأي حقائق جديدة يتهمونه بالكفر والزندقة ويبعثون به إلى السلطات الحاكمة وغير ذلك، وصار مجتمع مؤلم كبير جدا جدا جدا في هذا الوقت. فده كان عامل ثالث من عوامل انتشار الإلحاد في هذه المجتمع، ده كان بداية انتشار الإلحاد وسببه. النقطة اللي هنتكلم عنها بقى بعد ذلك يكون بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل، أسباب انتشار الإلحاد أو بداية انتشار الإلحاد في العصر الحديث والعوامل اللي نشأ بها الإلحاد في العصر الحديث إيه هي، دي هنتكلم عنها بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. لكن هم في العموم بيأرخوا لموجة الإلحاد العالية جدا جدا بأحداث 11 سبتمبر، هم متعمدين ياخدوا دي كده أحداث 11 سبتمبر بيأرخوا بها لبداية ظهور الإلحاد بوجه عام. 11 سبتمبر كان إيه اللي حصل فيها؟ إن مجموعة الجهاديين اللي نسبوا لنفسهم الأمر ده ضربوا في الأمريكان وخربوا اقتصادهم ومجتمعاتهم وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ ومن لا ذنب لهم من المدنيين عشان إيه؟ عشان يفرضوا سلطان الدين، ده اللي هم بيقولوه. فيبقى الدين هو اللي جاي عشان يهدم لنا المجتمعات عشان يقتل الأبناء ويشرد ويرمل ويتم ويخرب، يبقى الدين جاي عشان كده، والصراع اللي حصل ده عشان نشر الدين بالصورة دي، يبقى إذن هذا الدين وهم كبير خطير يريد أن يخرب المجتمعات، إذن لا وجود للدين، لا وجود للإله، لا وجود للخلق. طبعا الكلام ده هم بيقولوه عشان قضاء على أديان، لكن وهم بيقولوا ان سبب وجود الحروب والقتلى الموجودين في العالم سببها هو وجود الأديان في الحقيقة، بيقولوا كده. لكن لو انت شفت الإحصائيات الحقيقية هتجد ان اكبر نسبة قتل حدثت في العالم كله الى الان كان بسبب الملحدين، اكبر نسبة قتل حدثت في الأحداث النازية في هتلر كان عدد من القتل قد ايه؟ كبير جدا جدا جدا. كان في الأحداث النازية دي هو كان هتلر بيتبنى إيه؟ إلحادي، مذهب إلحادي. طيب الأحداث أي حدث في العالم في عدد من القتل ضخم بصورة كبيرة جدا هو بسبب الإلحاد. يبقى حقيقة وجود الإلحاد في العالم هو نشر لثقافة القتل والنصب والسرقة وسفك الدماء وخراب المجتمعات، وده هندلله إن شاء الله عز وجل في بعد الصلاة بصورة كبيرة جدا، وندخل بقى في أصل الموضوع في الشبهات والنظريات وهدمها، وربنا عز وجل يسر ونستطيع أن احنا ننتهي من الأمر اليوم إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.